اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ذكر في هذا الفصل أو في هذا المقطع ذكر مسألتين. المسألة الأولى مسألة الصلاة خلف الفجرة من أهل القبلة، والمسألة الثانية الصلاة على من مات من أهل القبلة. إذن قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. أما الصلاة خلف البر فهذا محل إجماع بين العلماء، فإن الإمام إنما جعل إماما لكي يتقدم الناس لصلاتهم ويتقدمهم في أعيادهم وفي جمعهم، فإذا كان برا فلا خلاف في جواز الصلاة خلفه، ولا ينازع في هذا إلا من هو أجهل خلق الله سبحانه وتعالى. أما الإمام الفاجر فله حالتان. أولا، لابد أن نعلم أن كون هذا الإمام فاجر لا يعني أنه خرج من دائرة الإسلام، فهو مسلم، ولذا قال من أهل القبلة، فأفاد هذا أن غير المسلم لا يجوز الصلاة خلفه بالاتفاق. إذا كان كافرا أصليا أو مرتدا وعلمت ردته فإن الصلاة خلفه لا تجوز، إلا أن يكره المسلم على ذلك. أما إذا كان فاجرا مبتدعا فاسقا ضالا فالصلاة خلفه لها حالات: الحالة الأولى مقام الاختيار، والحالة الثانية مقام الاضطرار. واضح. إذن نقسم الصلاة خلف كل بر وفاجر أن الأئمة إما أن يكون إمام عام وإما أن يكون إمام خاص. الإمام العام إما أن يكون فاجرا وإما أن يكون برا. الإمام العام من له الإمامة العظمى كإمامة الحج، إمامة العيدين، إمامة الجمعة، إمامة المسلمين في الخلافة والولاية، هذا يسمى إمام عام. وكان في الزمن الأول كان الأمراء هم الأئمة، هم الذين يصلون بالناس. كان الأمراء هم الأئمة، فكان مثلا بنو أمية يصلون بالناس ويصلي الناس خلفهم في الأعياد وفي الجمع وفي الجماعة وفي الجمع، وكذلك في الموقف في عرفة يصلي الأمير بالناس ويأمهم ويصلي الناس خلفه، هذا الإمام الذي يصلي بالناس. فإذا كان كذلك فينظر في هذا الإمام، إن كان برا فهذا محل اتفاق وإجماع، وإن كان فاجرا وهو الإمام الأعظم الذي يصلي بالناس كالعيدين والجمعة ولا يوجد إمام غيره إنما هو الإمام الأعظم، فإن الصلاة خلفه أيضا صحيحة باتفاق العلماء، ولا يجوز أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام الفاجر لكونه فاجرا، لأن بتفويت الصلاة خلفه يفوت خيرا عظيما، فيفوت الجمع ويفوت الأعياد ويفوت أيضا الصلاة في عرفة. فهذا إذا كان المقام مقام يعني الإمام العظمى يصلي بالناس. أما إذا كان الإمام كافرا فإنه لا يصلي خلفه اختيارا إلا أن يخشى من صولته وصوته وسجنه، فإنه يصلي مكرها. ومسألة الصلاة خلف الكافر لا شك أنها لا تصح إذا كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا وردته واضحة وبينة، فهذا لا يصلى خلفه إلا أن يكون مكرها. فإذا صلى خلفه مكرها وافقه في الحال وخالفه في الباطن. هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله. إذن ذكر هنا ونصلي خلف كل بر وفاجر، هي المراد بها المراد بذلك أن أهل السنة يصلون خلف أئمة الجور، يصلون خلف أئمة الجور وخلف الفجرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنس مالك وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج، والحجاج كان من أفجر خلق الله عز وجل، وكان سفاكا للدماء لا يراعي ذمة ولا حرمة لأحد، بل أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تكثيره، وإن كان هذا القول لا يعني ينبني على أدلة، والأدلة ليست صريحة ولا بينة، فيبقى أنه من أفجر الأمراء. ولذا قال عمر بن العزيز رحمه الله تعالى، يقول عمر: لو أن كل أمة جاءت بأفجر من عندها وأتينا بالحجاج لكفانا. فالحجاج كان من أفجر خلق الله، ومع ذلك كان من حضره من الصحابة يصلون خلفه، يصلي بهم الجمعة ويصلي بهم الأعياد، بل ويصلي بهم في عرفة وفي منى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى يصلي خلفه، وأمر الحجاج أن يدفع بأمر ابن عمر كما قاله ذلك ابن مروان عبد الملك، فينظر إذا أشاره أن أفيض أفاض. فابن عمر وأنس ومن حول الصحابة من التابعين كانوا يصلون خلف الحجاج مع فجوره وظلمه وفسقه. فعلى هذا نقول يصلى خلف الإمام الفاجر. يلحق بالفاجر أيضا المبتدع، وصاحب البدعة له حالتان، لأن البدعة تنقسم إلى بدعة مفسقة وإلى بدعة مكفرة. أما البدعة المفسقة فيقال في أيضا ما يقال في الإمام الفاجر. هناك فرق بين أن يكون الإمام المبتدع هو إمام العامة، هو إمام الموقف، إمام الصلاة الراتب الذي يؤم الناس، أو أن يكون إماما عارضا. ففرق بين أن يكون هو على وجه الاضطرار وعلى وجه الاختيار. فإن المسلم على وجه الاختيار لا يصلي إلا خلف من هو أتقى منه، يعني ما يصلي إلا خلف الأتقياء، لأن الإمام يتقدم بينه وبين الله عز وجل فيكون إماما له. فالمسلم مأمور أن يقتدي بالأصلح والأتقى والأقرب إلى الله عز وجل. لكن إذا لم يوجد إلا ذلك الفاسق أو ذلك الفاجر أو ذلك المبتدع وهو إمام يأم الناس في عرفة وفي الموقف وفي الجمع والجماعات، ولا يمكن أن ندرك هذا الفضل، فضل الجمعة والجماعة إلا بالصلاة خلفه، فهنا نقول نصلي خلفه ما دامت بدعته مفسقة غير مكفرة، فيصلى خلفه ولا يأمر المسلم بالإعادة، لا المسلم بالإعادة. وأما إذا كان هناك إمام فاسق، إمام مبتدع وإمام ضال، وهناك إمام خير تقي سني وصلى خلف الإمام المبتدع، فهذا وقع فيه خلاف بين العلماء، منهم من أمره بالإعادة ومنهم من أمره بأن صلاته صحيحة. لكن لا شك يتفقون على أن المسلم مأمور أن يصلي خلف الأتقى، بقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فأفاد هذا الحديث أن الذي يتقدم هو الأعلم، يتقدم هو الأعلم والأعلم بالسنة والأتقى لله عز وجل الذي يتقدم للناس. فإذا قوله نصلي خلف كل بر وفاجر أي نرى الصلاة خلفهم، ولا نترك الصلاة خلف أئمة المسلمين لبدعة ابتدعوها أو لفسق فسقوا به أو لمعصية ارتكبوها. عندنا أيضا هنا مسألة امتحان الناس والسؤال عن عقائدهم. الأصل أن الإمام الذي يصلي بالناس الذي لا يعلم حاله، الأصل أن الصلاة خلفه صحيحة ولا ينقب عن معتقده وعن سيرته وعن حاله، وإنما إذا لم نرى منه إلا الإسلام والصلاح فإن نصلي خلفه ولا نمتحن الناس ولا نسأل أئمة ما هي عقيدتك، ما تقول في كذا، بل إذا كنا نجهل حاله فالصلاة خلفه صحيحة. ولا يكلف المسلم أن يسأل عن كل إمام ما عقيدته وما حاله، لأن الأصل في المسلم العدالة. فإذا صلينا خلف إمام حاله حال أهل السنة، يصلي بصلاة أهل السنة، ونجهل حاله، نقول صلاتنا خلفه صحيحة بالاتفاق ولا نلزم بأي شيء. إذا هذه مسألة الإمام، الصلاة خلف الإمام البر والفاجر. البر كما ذكرنا محل إجماع، الفاجر قسمنا الإمام الفاجر من يكون إمام راتب، الإمام هو المرتب الموظف في هذه الإمامة، ولو كانت الإمامة العامة والخاصة، لأن إمامة عامة وإمامة خاصة. فلو كان إمام المسجد الذي تصلي فيه إمام مبتدع أو إمام فاسق وليس هناك مسجد آخر، لا نقول لك تترك الجماعة تصلي في بيتك، لا يجوز ذلك، بل يجب عليك أن تصلي في جماعة المسلمين خاصة الجمعة، تصلي في جماعة ولو كان الإمام فاسق. لكن لو كان هناك إمام جمعة فاسق وهناك إمام جمعة آخر تقي سني، نقول صل خلف التقي السني ولا يجب أن تصلي خلف هذا المبتدع. فإن صلى خلفه ففي خلاف بين العلماء كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره عن الأئمة، منهم من يرى الإعادة ومنهم من لا يرى الإعادة، وهذا كله في دائرة الإمام المسلم. أما الكافر فالصلاة خلفه لا تجوز. والإمام الكافر له أيضا منهم من هو كفر مستبين يعلمه كل أحد، فالصلاة خلفه باطلة ولا تجوز إلا أن يكون مكرها ويصلي بنية المفارقة. الإمام الذي يكفر لكن كفره غير ظاهر ولا مستبين، وإنما يعلمه خاصة الناس أو يعلمه القلة من الناس، فنقول من علم حاله فلا يصلي خلفه. وأما من صلى خلفه ولا يعلم بحاله فصلاتهم صحيحة. إذا هذه المسألة الأولى، مسألة أن نصلي خلف كل بر وفج. جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة واجبة عليكم مع كل إمام، مع كل مسلم برا، الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا أو فاجر، بر أو فاجر، وإن هو عمل الكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. هذا الحديث حديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن طريقه من طريق مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا جاء كما ذكرت أن كبار الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج كابن عمر وأنس مالك رضي الله تعالى عنهم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصاب فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فيأتي هذه مسألة فقهية، ماذا يتحمل الإمام من صلاة المأموم؟ هذه محلها كتب الفقه، لأن الفقهاء في صلاة المأموم على الإمام ينقسم ثلاثة أقسام. منهم من يرى أن صلاة المأموم تبع لصلاة إمامه صحة وبطلانا، منهم من يرى أن صلاة الإمام مستقلة وصلاة المأموم مستقلة فلا يتعلق صلاة هذا بهذا، ومنهم من يرى أن هناك من الأمور ما يتعلق بصلاة الإمام ومنها ما يتعلق بصلاة المأموم فلا يرتبط ارتباطا كلي بالإمام. فهذه يعني كلام العلماء في مسألة تعلق صلاة الإمام بالمأموم. فالذي يرى أن صلاة الإمام مرتبطة، أن صلاة الإمام مرتبطة بصحة صلاة الإمام، يبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. ومن يرى أن صلاة الإمام مستقلة وصلاة المأموم مستقلة، يقول ولو بطل صلاة الإمام فصلاة المأموم صحيح. ومنهم من يرى أنه يفرق بين ما يلزم الإمام أن يأتي بفتصح صلاة المأموم معه وما لا يلزم المأموم موافقته عليه. وأقرب الأقوال هو الوسط، أن هناك من الأمور التي تتعلق فيها صحة صلاة المأموم بصلاة إمام، منها ما لا يتعلق به. فعلى هذا نقول إذا صلى الإمام بالمأموم فإن أصاب فله أجره وللمأموم أجره، وإن أخطأ الإمام في صلاته فإن المأموم له صلاته وعليه وعلى الإمام خطأه. فإن أصابوا فلكم وله ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، أي أن خطأ الإمام لا يتحمله المأموم، لا يتحمل المأموم. بمعنى لو أخطأ الإمام ترك سنة، ترك واجبا والمأموم لا يعلم، يعني المأموم يرى أن هذا واجب والإمام لا يراه واجبا وتركه الإمام، نقول صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم أيضا صحيحة. إذن هذا ما يتعلق بقوله قال: ونصلي خلف وعلى من مات منهم. هنا مسألة الصلاة على من مات من المسلمين، باتفاق العلماء أن كل مسلم يموت أن المسلم يصلي عليه إلا ما يستثنى. يعني الأصل أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل مسلم وعلى كل مسلم، فكل من مات من أهل الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يصلى عليه. وهذا محل اتفاق العلماء، أن كل من مات يصلى عليه من جهة الجملة، لا بد أن يصلى عليه. قد تترك الصلاة على بعض المسلمين لكن ليس على وجه العموم، تترك لمن له مكانة كالإمام الأعظم يترك الصلاة على خلف هذا، يترك الصلاة على هذا الفاسق وعلى هذا الفاجر ردعا لمنكره وردعا لفسقه. قد يترك العالم ومن له مكانة في قلوب المسلمين الصلاة على خلف على الصلاة على الفسقة والفجرة من باب ردع أمثال من لا يفعل بمثل ما فعل بهذا، فهذا حكم خاص. مثلا من قتل مسلما متعمدا فإنه لا يصلي عليه من له شأن، يصلي عليه أهله وقرابته لا حرج في ذلك، لكن من كان له شأن كالأمير وكالعالم وكالعباء العلماء والصالحين نقول لا تصلوا خلف لا تصلوا على هذا الميت لهذا الذنب العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجم ماعز قال صلوا على صاحبكم، فيدل عليه شيء على أن صاحب الكبير يصلى عليه وأن كل من مات على الإسلام يصلى عليه. لكن قد يمتنع المسلم عن الصلاة على بعض المسلمين لأمر ارتكبوه، فقد جاء أن النبي لم يصلي على قاتل نفسه الذي قتل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وذلك ردعا لفعله وزجرا لأمثاله، زجر الإنسان لا يقتل أنفسه. كذلك القاتل لغيره أيضا لا يصلي عليه ردعا لكبيرته، كذلك الزناة الذي يرجمون يقتلون بالرجم لا يصلي عليهم من له شأن كالعلماء والأمراء، أما عامة المسلمين فيصلون على كل ميت. إذن هذا معنى ونرى الصلاة على خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. إذن قول على من مات منهم في قوله منهم هنا أي من جنس المسلمين ومن بعض المسلمين، وهذا يدل على أن من مات ممن ارتد على الإسلام لا يصلى عليه، والكافر لا يصلى عليه إجماعا كما قال تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم، لا يصلى على من مات منهم، لا يصلي على الكفرة ولا على المشركين ولا على المرتدين، فكل من مات كافرا فإن الصلاة عليه لا تجوز ولا يترحم عليه ولا يستغفر للكافر المشرك. والصلاة بمعنى الدعاء، أنت عندما تصلي فأنت تدعو له، والكافر لا يدعى له ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما كان النبي والذين يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. فالنبي لا يستغفر المشركين وكذلك أتباعه من المسلمين لا يستغفر المشركين ولا يترحمون عليهم أبدا. فالصلاة كذلك لابد أن يكون الميت مسلم، فإن كنت تجهل حاله فالأصل في المسلم الأصل في الميت إذا كان بين المسلمين ويعيش بالمسلمين واسمه من أسماء أهل الإسلام فالأصل أنه مسلم يصلى عليه، إلا إذا علمت منه أنه كان كافرا مرتدا أو كان منافقا رأسا في المنافقين، فإن منافقا وعلمت نفاقه وردته فهنا لك أن تترك الصلاة عليه. فمن جهل حال المسلم حال الميت فإننا نقول صلي عليه. إذن الميت له أحوال، الحالة الأولى أن يكون من الأتقياء الصالحين فهذا يصلى عليه بالاتفاق، الحالة الثانية أن يكون مرتدا أو كافرا كفرا، يعني المرتد الذي ينتسب الإسلام وقد فعل ناقض من نواقض الإسلام فهذا لا يصلى عليه اتفاقا من باب أولى، الكافر الأصلي لا يصلى عليه اتفاقا. بقي عندنا من هو مستور الحال لا يعلم ولا يعرف حاله، نقول هذا يصلى عليه بالاتفاق ولا تترك الصلاة عليه لأجل جهالتنا لحاله. من علم من هذا الشخص المستور الحال أمرا يكفر به نقول لا تصلي عليه أنت، لكن من جهل حاله له أن يصلي على هذا الميت. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني الأماكن التي تنتشر فيها بدع مكفرة، الأماكن التي تنتشر فيها البدع المكفرة كالشرك والقبورية وما شابه ذلك، وهذا الرجل لا يعلم منه أنه فعل شيء من ذلك ظاهرا، يبقى أنه في دائرة الإسلام. يعني إذا جهلنا حال هذا الرجل والبلد يظهر فيه الشرك واضح، فهنا نقول ننظر للقرائن، إن كانت قرائن حاله أنه كان مثلا ممن في بيته مزار أو يعرف بأنه يذهب للقبور ويدعو الأموات وما شابه ذلك، فهذا نقول من صلى عليه لجهالة حال لا حرج، ومن ترك صلى عليه لأجل هذا الأمر فلا ينكر عليه. فالروافض مثلا، الروافض الذي يظهر يعني يعرف أن هذا رافضي وأهله روافض ولا يعرف أنه دخل في السنة، نقول هذا حكم الروافض فلا نصلي عليه، خاصة من الروافض الغالية الذين يؤلهون بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعبدون علي والحسين والحسن ويعبدون الأولياء من أئمة العشرية ويرون فيهم يعني ما لا يليق إلا بالله عز وجل، فهؤلاء من الغال الذي لا يصلي عليهم، فمن مات من هؤلاء لا نصلي. لو كان في بلد ينتشر في هذا المذهب الباطل كالباطنية ونظرنا في حال هذا الميت، فإذا أهله هم من هذه الطائفة نقول لا نصلي عليه. المقصود إذا مات مسلم من أهل السنة ولا نعرف حاله، هل هو من أهل التوحيد نقول أو أنه وقع في ناقض، نقول الأصل أنه مسلم فيصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له. وفي هذه الأماكن لو يعني ما وجد قرائن تدل على شيء يعني على أنه نقول صل، ليس الصلاة واجبة، الصلاة ليس واجبة إلا إذا كان ليس هناك إلا أنت. صلاة على الجنازة هي من فروض الكفايات، فإذا وجد من يصلي على الميت سقط الإثم على الباقين. فإذا لم يكن إلا أنت فصلي عليه وجوبا، إذا كنت لا تعلم حاله ليس عندك أنه مشرك أنه كافر، نقول أصلا أنه مسلم واسمه اسم المسلمين فيصلى عليه. مثلا ذكرنا المسألتين، مسألة الصلاة خلف الفجرة والأبرار والصلاة على الفجرة والأبرار. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، هذا ما يسمى بالحكم على المعين. الحكم قد مرت بنا قبل ذلك وبينا أن الحكم على المعين يختلف من جهة المسلمين ومن جهة الكفار، فلا يجوز مسلما يحكم على معين من أهل الإسلام أنه في النار، ولا يجوز له أن يقطع له في الجنة، وإنما حال أهل السنة مع أهل الإسلام أنهم يرجون للمحسن ويخافون على الفاجر، يخافون على الفاجر. أما من جهة الكافر فالأصل في الكفار أنهم في النار، هذا هو الأصل أنهم في النار، فنقول الكافر في النار نقطع بذلك، إلا أن يرجع عن هذا الكفر ويدخل في دائرة الإسلام. فإذا مات من يعرف عن حاله، مثلا مات ما يسمى بالبابا هذا وهو رأس من رؤوس عباد الصليب ومات، نقول هذا البابا في النار. لماذا؟ لأنه مات كافرا. فإن قال أنتم لا تعلم، نقول نحن نعلم ما أظهر، أما ما لا نعلمه فهذا أمر، لكن نعلم أنه مات على الكفر فهو في النار. فإن كان هناك ما يمنع من دخول النار فهذا أمر إلى الله عز وجل، لكن من جهة الحكم عليه في الدنيا نقول هو من أهل النار لأنه مات على الكفر الصريح البين الواضح، ولا يعرف أنه تاب ورجع الإسلام. وهذا ليس في هذا بل في كل كافر، كل من كان يهوديا أو نصرانيا ومات ولم ينتقم من يهودية ونصرانية للإسلام ولم نعرف أنه رجع للإسلام فإنه في النار، ولا نقول نتوقف فيه لأن الله حكم أن الكافر النار، وإنما التوقف في المسلم الذي لا يعلم هل هو ممن يستحق الجنة بعمله ابتداء أو هو ممن يستحق النار بعمله ابتداء، فلا نقطع إلا من قطع الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قطع لأناس من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فأخبر أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وكذلك أيضا أبو عبيدة في الجنة وابن عوف في الجنة والزبير في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، هؤلاء العشرة هم كلهم في الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن هؤلاء العشرة في الجنة، فنقطع قطعا يقينيا أن هؤلاء العشرة في الجنة. كذلك بلال رضي الله تعالى عنه نقول هو في الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت صوت دفيك في النعلة، صوت يعني دفن عليك يعني صوت نعاله وهو يمشي في الجنة، فهذه بشارة لبلال أنه من أهل الجنة. كذلك أم سليم رضي الله تعالى نبشرها أنها في الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. كذلك ثابت بن قيس أنت شهيد، فهذا من الجنة. عبد الله بن سلام أيضا من أهل الجنة لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة. والأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه في الجنة، الأصل في الصحابة أنهم في الجنة لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، هذا هو الأصل. لكن لا نقطع لمعين منهم إلا لمن قطع له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وغيرهم. كذلك النار. الشيخ السلام الله عليكم، لو مثلا يعني هناك منطقة يسكن فيها كفار لم تبلغهم الحجة يعني أهل الفترة مثلا، هل نشهد عليهم كذلك؟ هناك فرق بين من بلغته الدعوة وبين من لم تبلغه الدعوة. من بلغته الدعوة مات على كفره فهو النار. من لم تبلغه الدعوة فله حالتان، إما أن يكون على الدين الصحيح السابق وإما أن يكون على دين باطل. واضح؟ بمعنى شخص لم تبلغ الدعوة هو مشرك يعبد الأوثان والأصنام كالمشركين، فهؤلاء من جهة أسماء الدنيا وأحكامها هم كفار. نعم. يقول هم كفار ومشركون ولا يعامل معاملة المسلم، لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم ولا يصلى عليهم، بل يدفنون في مقابرهم. وأما في الآخرة فنقول هؤلاء حكمهم إلى الله وأمر إلى الله، لا نقع لهم بالنار حتى يمتحنون، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، كمن لم تبلغه الدعوة وهو ممن يعني غير مفرط، لأن يعني ليس كل الدعوة معذور، يعني هناك من يعني لم تبلغ الدعوة لتفريطه هو، ولو طلب الدعوة لوجده، لو طلب الحق لوجده، لكنه معرض ويسمى كفر كفر إعراض، فهذا لا يعذر بإعراضه ولا يعذر بجهله. لكن لو أن شخصا في أدغال أفريقيا أو في بلاد بعيدة لم يبلغها الإسلام البتة ولا يعرف الإسلام وكان على دين وثني، نقول هذا في الدنيا حكمه أنه مشرك كافر في النار، حكمه أنه مشرك كافر. في الآخرة نقول أمره إلى الله. نعم. فإن أقيمت عليه الحجة الرسالية وآمن فهو من الجنة، وإن لم يؤمن ولم يتبع فهو من النار. نعم. واضح؟ نعم. هذا ما يسمى بأهل الفترات. نعم. يمتحنون في عرصات الغوجة، وقد جاء في حديث أهل الفترات أحاديث جمع أبي هريرة وعوف بن مالك وكذلك أنس بن مالك وكذلك الأسود بن سريع أن هناك أربعة يدلون بحجتهم على الله: الشيخ الهرم والطفل والمجنون والناشي بادية بعيدة لا يعرف الإسلام وقد لا أدري عن شيء، فهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة. إذن الحكم الذي ذكرتم في أول هو في الكافر الذي بلغته الحجة. الكافر الذي بلغته الحجة. نعم. ليس بلغته الدعوة والحجة. نعم. هذا الذي يعني مثلا اليهود النصارى بلغتهم لما بلغتهم يعرفون الإسلام، يعرفون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويحاربونها نهارا جهارا لا يبالون في ذلك، فيعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله وأنه جاء بالإسلام، ولكن يجدهم يحاربون الإسلام محاربة ظاهرة وباطنة جهارا نهارا سرا وعلانا ليلا، يحاربون من كل وجه الإسلام، فهم يعلمون ذلك، فالحجة عليهم قائمة. إذا القول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، بمعنى أن حكمهم إلى الله عز وجل. وعلى جهة العموم نشهد لأهل الإيمان أنهم في الجنة، ونشهد من الجنة ونشهد لأهل الإيمان في الجنة مطلقا، هذا من جهة أهل الجنة من أهل الإيمان، كل مؤمن نشهد له أنه في الجنة من جهة الجملة، من جهة الأعيان نقول الله أعلم، نرجو له ولا نقطع، لكن من جهة الجملة نقول نعم كل مؤمن هو من أهل الجنة، لكن يبقى إيش؟ التعيين، كما نقول كل كافر في النار. نعم. يبقى التعيين، بلغته الدعوة بلغته الحجة فهو عينا ونوعا. ثم قال بعد ذلك ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ولا نشهد أي على المسلمين بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. هذا الفصل يتعلق في مسألة التكفير والتبديع والتفسيق، هذه أحكام شرعية، والأحكام الشرعية عند تنزيلها لا بد لها من شروط ولا بد من انتفاء موانع، فلا يمكن لأي أحد أن يكفر وهو جاهل بشروط التكفير وجاهل بموانع التكفير، لأن هذه المصيبة مصيبة التكفير خاضها خلق كثير، وأصبح الناس فيها بين طرفي نقيض، أصبح من الناس من يكفر بغير علم ويكفر بهوى وشهوة، وأصبح في الطرف الثاني من عنده ما يسمى فوبيا التكفير، فوبيا الكفر معنى ما يريد أن يكفر أحدا أبدا، حيث أنه سمع الزخم هذا التحذير وهذا الزخم الهائل من التحذير التكفير، فأصبح يكره شيء اسمه كفر ويكره شيء اسمه تكفير، ويزعم أن كل من كفر أحد فإنه ينتسب إلى هذه الجماعات الضالة. فالخوارج مثل يكفرون بالكبائر، يكفرون بالمآلات، يكفرون بالظنون والأوهام، واضح؟ يقابلهم من لا يكفر بشيء أبدا، حتى أنك ترى من يشك هل هذا اليهودي كافر ليس بكافر، وهل هذا النصراني كافر ليس بكافر، بل أصبح لا يكفر من كفر الله ورسوله، وهذا على خطر، إذا كان الخوارج على خطر فهؤلاء أشد خطرا، هؤلاء أشد خطرا، إذا كان الخوارج الذي يكفرون المسلمين بالكبائر على خطر وبدعة عظيمة، الذي لا يكفر النصارى على ناقض من نواقض الإسلام لأن من لم يكفر من كفره الله ورسوله كاليهود والنصارى فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام. فلأجل هذا لابد أن يكون المسلم على وسطية واعتدال، على وسطية واعتدال، أنه يكفر من كفره الله ورسوله بالشروط التي يشترط فيها التكفير، ويترك تكفير من لم يؤمن بتكفيره. فعندما نأتي إلى المسلمين الذين يفعلون الكبائر ويفعلون المحرمات نقول هؤلاء مسلمون وأحكام أحكام الإسلام، ونعامل معاملة المسلمين، وهم بهذه الكبائر فسقة لكن يبقى في دائرة الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام. فالخواجة يأتون لهؤلاء يكفرونهم لأي شيء، لأجل أنهم وقعوا في استحلال الكبائر، يزعمون أنهم استحلوا الكبائر فيكفر، هذا ضلال عظيم. ثم يأتي مسألة أخرى، مسألة نجد شخص يرتكب النواقض، يسب الله ورسوله ويستهزئ بالصحة ويستهزئ بالله ورسوله ويستهزئ بالدين، ويصرح بعداوته للإسلام والمسلمين، ويصرح بتنقص القرآن وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك من يقول هذا لا يجوز تكفيره، نقول هذا كافر، هذا كافر بعينه. لماذا؟ لأنه ارتكب ناقضا، ويأتي الشروط وهي هذا الرجل فعل المكفر وهو مختار وهو عاقل، لابد أن يكون عاقلا، فخرج باشتراط العقلية شيء، خرج المجنون والصغير لا يكفر بهذا الفعل، لابد أن يكون عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مختارا، مختار لي شيء يعني لغير مكره، إذا كان مكره فلا يكفر حال إكراهه، لأن المكره لا حكم له. إذن لابد أن يكون عاقل، لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون قاصدا للقول أو الفعل، قاصد القول أو الفعل. هناك فرق بين قصد القول والفعل وبين قصد الكفر. إحنا لا نشترط قصد الكفر، وإنما نشترط قصد القول. لماذا؟ لأنه قد يقول قوله غير قاصد له، يعني سبق لسانه فقال كلمة كفرية، سبق يعني أخطأ في فعله ففعل أمرا كفريا، مثلا سجد عند صنم وهو لا يدري أن هناك صنم، نقول لا يكفر هذا لأنه لم يسجد للصنم، لم يقصد فعل الكفر، وإنما فعل فعلا ليس بكفر بالنسبة له. فلا بد أن يكون قاصد الفعل الذي يكفر به، لا بد أن يكون قاصد القول الذي كفر به. إذا كان يعني عاقلا مختارا قاصدا للفعل وليس قاصدا للكفر، قاصد الفعل الذي يكفر به أو القول الذي يكفر به، ثم بعد ذلك فعل، توفرت الشروط ولم يكن هناك مانع، وهي الموانع كما ذكرت، الإكراه الذي هو ضد الاختيار، الجنون ضد العقل، واضح، ولم يكن هناك مساغ للتأويل، لأن هناك تأويل، التأويل ليس كل تأويل يقبل، هناك تأويل يقبل وهناك تأويل لا يقبل. شخص يسب الله يقول المؤول، نقول لا يقبل تأويلك البتة. شخص يعبد غير الله يقبل تأويل، نقول لا تقبل هذا التأويل. فإذا كان كذلك حكمنا عليه بأي شيء؟ بأنه كافر. إذا لا نكفر، يعني كأن هنا يريد الطحاوي يبين أن لا نكفر، قوله هنا لا نكفر مسلما ولا نكفر، عندما قال ولا نشهد بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، إذن كيف لا نشهد؟ يعني الأصل في المسلم العدالة والإسلام، هذا الأصل، فكل مسلم نعيش معه الأصل فيه أنه مسلم، فلا يجوز لنا تكفيره ولا تبديعه ولا تفسيقه ولا رميه بكفر ولا شرك ولا نفاق حتى يظهر ما يدل على ذلك. إذن ليس على إطلاق، حتى الطحاوي يقول ليس على إطلاق لا نكفر، بل نكفر متى ما أظهر الكفر. نقول منافق إذا أظهر على ما يسمى أمارات النفاق، نقول مشرك إذا أظهر الشرك. أما إذا كان لم يظهر شيئا من ذلك، يعني ظاهره وحاله من جهة أقواله وأفعاله وأعماله ليس فيها ما يخالف الإسلام يناقض، نقول هو مسلم. وإن كان في باطنه، وإن كان في باطنه منافق، نحن نعامل من نتعامل على الظاهر، أما الباطن فيتعامل من الله سبحانه وتعالى. فليس لنا الظواهر، فلا نكفر من جهلنا حاله، ولا نفسق من جهلنا حاله، ولا نبدع من جهلنا حاله، ولا نرميه لا بكفر ولا بفسق ولا بشرك. إذن واضح المسألة؟ إذن يخرج من هذا من ظهر كفره كما ذكرت يسب الله وهو عاقل مختار وقاصد القول، نقول هو كافر، واضح. يفعل الشرك، يفعل الشرك يدعو الأولياء والأموات والصالحين وهو عاقل ليس مجنونا ومختارا غير مكره وقاصدا للدعاء الذي دعا به الأموات، نقول هو مشرك بالله شركا أكبر. لو قال الجهل قل لا يعذر بجهله، حتى لو كان متأول لا يعذر بتأويله، لأن هذا أمر واضح. فمن أظهر يعني حتى يعني هذا الشرك وهذا الكفر، حتى لو أظهر البدع، لو جاء شخص ابتدع بدعة، نقول بدعة أظهر بدعة وهو يعني مختار عاقل وعالم وعاقل ومختار، ولكن عنده تأويل، لابد عند تبديعه لابد أن ندفع له التأويل، شبهة التأويل، واضح؟ يعني مثلا شخص ابتدع بدعة، قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويومه هذا الذي ولد فيه أريد أن أعظمه، عنده تأويل إنه إيش محبة، نقول هذا نبين له الأدلة والنصوص ونبين له الحجة. لكن المسائل الخفية، المسائل التي هي مسائل غير ظاهرة وبينة، تحتاج إلى مع إقامة حجة شيء، تبيين الحجة، لأن هناك إقامة حجة وهناك بيان حجة، هناك بلوغ حجة، بلوغ الحجة أن نبلغه الحجة ونذكر له النصوص، وهناك تفهيم الحجة. فالمسائل الصغيرة الخفية تحتاج إلى شيء، إلى تفهيم الحجة ودفع الشبهة. فهذا الذي ابتدع بدعة نأتي له ونناظره في بدعته ونبين له الأدلة ونفهم له الحجج ونرد الشبهة لتعلق بها، فإن أصر على ذلك بعد انقطاعه بدعناه بهذه البدعة. واضح؟ إذن هذا مسألة التبديع والتكفير والتفسيق، ما لم يظهر شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم. إذن ما يتعلق بالتأويل والجهل، يعني لا نقول يعني على الإطلاق الجهل، ليس على الإطلاق عذرا. الجهل يقسم ذا أقسام: جهل إعراض، وجهل تفريط، وجهل عجز. نعم. جهل إعراض يعني أسمع الحق هناك لكن لا أذهب له، سمى جهل إعراض، لا يعذر. هناك جهل سمى تفريط، مفرط، يعني ما بحث ما طلب، ولو طلب لوجد، مفرط هذا. نعم. يقول هذا أيضا لا يعذر. الثالث الذي يعذر جهل العجز، وهو الذي يطلب الحق ويبحث عنه ويسعى في تحصيله لكنه عجز. نعم. والله يا ربي لو علمت كيف تعبد لعبدتك لكن ما أدري. نعم. هذا الرجل الجهل الذي جهل عجز، هذا من جهة حكمه في الآخرة هو الذي يمتحن هذا، لكن من جهة الدنيا نقول ننظر فيه. إن كان جهل في أصل الدين الذي هو التوحيد عامله معاملة المشركين فلا نصلي عليه ولا يدعو له ولا ترحم عليه ولا يدفع مع المسلمين، لأنه في أظاهر إيش أنه مشرك، في الآخرة لا نصل نحكم في النار. ليش؟ لأنه عنده جهل عجز. فهذا الذي يمتحن في عرصات القيامة. لأن حتى يعني ما يتعلق بالحكم في الدنيا هناك مسائل يعني يعذر فيها بالجهل ويحتاج إلى يعني إقامة الحجة وتبيين. نعم. وهناك مسائل لا يقبل جهله، لا تقبل من جهة الدنيا. نعم. الجهل ليس عذرا في أصل التوحيد. نعم. ليس عذرا في أصل التوحيد لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد الله، هذا لو جاء جهل حقيقي ما يجهل ومات كيف نعامله؟ لا نصلي عليه. نعم. ولا يدفع مع المسلمين، حتى لو قال كل قال هذا رجل جاهل ما يدري، نقول حتى وهو جاهل نعامل معاملة المشرك، لكن هل نحكم بالنار؟ نقول لا، إذا كانت الحجة قد بلغت فهو في النار، إن كانت الحجة لم تبلغ واضح. نعم. فأمره إلى الله عز وجل يمتحن في عرصات القيامة. نقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.